عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكبي فمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقفحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحججكم عن النار. هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها فجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. في لفظ يعني هذا اللفظ لمسلم، أما لفظ البخاري: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يلجئهن ويغلبن فتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تجلي صفة الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة والشفقة على الخلق التي كادت أن تهلك نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حزنا وحسرة على هذه الأمة، حتى يعني قال الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: قال عنك رافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ففاضت هذه الرحمة وفاضت حتى كادت تقتل صاحبها صلى الله عليه وسلم، أتى لما يرى من انصراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي، وفي بعض الألفاظ مثلي ومثلكم أو مثلي ومثل الناس، فمثل رجل استوقد أي أوقد نارا فاتخذت هذه النار واشتعلت وترى ضوئها فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. جعل الفراش جمع فراشة، وهي دواب مثل البعوض، وهي التي تطير وتتهافت في التراب وتنجذب ناحية الضوء، ربما تسلب بذلك ضوء النهار، فإذا رأت السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج قوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء، فلا تزال تسلب هذا الضوء وترمي بنفسها إلى هذه القوة. فإذا جاوزتها ويعني ذهبت بعيدا عنها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب تلك القوة ولم تحصدها على الثبات، فتعود إليها إلى أن تحترق بهذه النار التي تحصدها يعني نورا تحت. وهذه الدواب يعني الدواب جمع دابة، التي تقع في النار كالفراش والبعوض والجندة حينما تنجذب إلى النار يقعن فيها أي في هذه النار. وجعل الرجل يحجزهن أي يمنعهن عن النار شفقة عليها، يحجزهن أي يمنعهن عن النار ويغلبنه فرغما عنه تصر هذه البياض على أن تقع في النار وتتقحمها، فيغلبنه فيقتحن فيها أي فيدخلن في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم مثلي ومثلكم، أي ما ذكر من حال الرجل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها صار الفراش والبياض يقتحن فيها والرجل يمنعهن من ذلك وهن يغلبنه يقتحن في النار. ثم زاد ذلك بيانا، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، فزاد هذا الأمر أيضا بيانا، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم أو أنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار، ومن السراويل هي موضع السكة، وأنا آخذ بحجبكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار أي أقبلوا إلي عن النار أقبلوا إلي ولا تنجذبوا ناحية هذه النار ففي متابعتي السلامة منها هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها أي تتقحمون فيها هذا بحذف إحدى التاءين أي تدخلون فيها هجوما عليها من غير رضية فشبه صلى الله عليه وسلم تساقط العصاة في نار الآخرة بيهلهم عاقبة شهواتهم بتساقط الفراش في نار الدنيا بيهله وعدم تمييزه مما يقصد إليه باعتقادهم نفعة النار وهي سبب لهلاكه فكذلك أهل الشهوات في شهواتهم الغالبة يعتقدون أنها نافعة وهي مضرة ولو تذكر العاقل منهم وتحقق أنها مضرة وكان أثيرا للشهوات لم ينفعه علمه وتحقيقه الضرر فيها يعني لم ينفع علمه بتحقق هذا الضرر إذا لم يمنعه هذا العلم من أن يثبت طريق النار فيقتحم فيها كاقتحام الفراشة في النار مع علمه بأن فيها هلاكه يقول بعض العلماء إلى الله أشكو طوع نفسي بالهوى وإسرافها في غيها وعيوبها إذا سقتها للصالحات فقعتك ودبت على سره إليها دبيبها وتشد نحو الموبقات نسيقة إذا فارقتها الريح فاقت هجوبها وما هي إلا كالفراشة إنها ترى النار نارا ثم تسلى لهيبها فهذا الحديث كما ذكرنا من أجل ما يبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كيف أنه يحرص أشد الحرص على إنجاء الناس من النار وإنما يهلك من هلك رغما عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الخلق خلق الرحمة الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وبقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الخلق بالذات من أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم التي تجلت مع كل العالمين ليس فقط مع المؤمنين ولكن كان رحمة لجميع الأمم وجميع العالمين كالملائكة الجن والإنس والدواب والطيور والحيوانات وكل صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لهم أجمعين هذا قومه هؤلاء قومه قد آذوه واضطهدوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أو يتنقص قول نبي سابق قال لقومه كذا وهذا ملك الجبال حينما أتاه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما آذاه قومه فقال يعني قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فيجيب صلى الله عليه وسلم قائلا بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما كان مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يعبد الله فلا يشرك به شيء وما يبالي إذا حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه إذا وحد معبوده حصل مقصوده إذا عبد محبوبه حصل مطلوبه إذا ذكر ربه رضي قلبه وأما جسمه فما يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه على حد قول قائل إن كان فرقم ما قد بليت به فما لجرح إذا أرضاكم ألم ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس إلى الفقراء وبشرهم بالجنة وبدا على وجوههم البشر فحزنت لأني لم أكن منهم وذلك من شدة رحمته ضد عطاء صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم رجلا أسود فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني أي أفلا أعلمتموني ومعيته حتى أشيعه أفلا آذنتموني فقالوا إنه كذا وكذا ذكر قصة فحقروا من شأنه قال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أصيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتزوج في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل في الصلاة ينوي أن يطيل هذه الصلاة، فإذا يعني سمع بكاء الصبي ما يمنعه من إطالة الصلاة ويدفعه إلى التزوج في الصلاة إلا الشفقة على أمه. قد يعني بعضنا يتبادر إلى ذهنه الشفقة على الصبي نفسه وبكائه، لكنه يعلم أن مدى شدة هذا الأمر على أمه فيسارع في الصلاة شفقة على أمه. فما يعني أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فما أبعد كثير من المسلمين اليوم عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها يتخذ بعض الناس معه يعني أبطالا أو فدية صغيرا إلى المسجد، فبحسب يعني سعر في الليل قد يعني لا أقول يبكون كبكاء الربيع مثلا، لكنهم يطيحون أو يتحركون أو يفعلون في المسجد أشياء هم في يعني أمثالهم فيها معذورين. فنجد الكبار بعدما بمجرد تسليم الإمام كثير من الكبار يطيحون صياحا أشد من صياح هؤلاء الأطفال وينتهكون حرمة المسجد، ويعني يسمعون على أبيه وربما طردوا الأولاد من المسجد وفعلوا معهم وفعلوا. فلا يشفقون، لو أن الواحد منهم قدر أن هذا الابن أو هذا الولد هو ابنه هو ما تأذى منه، ما تأذى منه. كان يعني الحسن يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويطيل الصلاة لأجل ذلك، ويقول بعدما أطال السجود: إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعدله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أثر أبو عزة الشاعر أول مرة استعطفه صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سراحه على شرط ألا يقف بعد هذا اليوم ضده صلى الله عليه وسلم. وتدور الأيام ويدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأثره مرة أخرى ويستعطفه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ويأمر بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا الشيء هو الذي أخذ به القانون الدولي يعني في القرن الأخير، أن الأسير إذا أثر في معركة وأثر مرة ثانية في ضد هذه الدولة فإن من حقها أن تقتله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه: الذي نفسي بيده لا وضع الله رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم، قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لهذا الذي لم يقبل أحدا من أولاده، قال يعني عاتبا عليه: أأملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في الكبد الحارة أجر، في الكبد الحارة أجر، يعني في كبد أي حيوان حي مما لم يؤمر بقتله ويكون يعني كبده حارا من شدة العطس نتيجة الحر أجر لك في كل ذي كبد رصة الأجر. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال، ويقول عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالها يعني في النساء السبي، النساء إذا سبوا في الحرب فلا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها من السبي. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيضا ممن شملهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحيوانات، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من مثل بالحيوان، أي من سواه فمثل به. ولما يعني روى معاوية بن قرة روى عن أبيه قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أي فأرحمها، يعني حينما أذبح الشاة أشعر برحمة تجاهها، إني لأذبح الشاة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فأقره على هذا الشعور بالرحمة، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أيضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ما صح عن عبد الله بن جعفر قال: أرجتني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأطر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائط النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي هذا الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وغرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ساراته إلى سنامه وذكراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتن من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تبيعه وتدئبه. وعن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة ولا تستخدوها كراسي. اركبوا هذه الدواب سالمة أي ويتبعوها، يعني اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاج إلى ركوبها. هذا الإنسان اللي يتبعوها من وضع وضع يعني وضعة وضعة أي سكن وترفها، ويتبعوها سالمة يعني رفه عنها وخففوا عنها ولا تتخذوها كراسي، استعملوها فقط لما سخرت من أيديه. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياكم أن تتخذوا ظهور دابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني فقد شحمه ويعني ونقص وزنه وهزل حتى لحق ظهره ببطنه، التصق ظهره ببطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعدمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فبتبي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها ثمانا كالمتسخط آنفا. يعني قال ذلك متسخطا هذا الفعل الذي فعله صاحب هذه الدابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ يعني أفلا حددت شفرتك في غياب عنها؟ أفلا يعني قبل هذا لا يكون ذلك أمامها؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي بعض الروايات: أتريد أن تميتها موتات؟ فلا حددت شفرتك قبل أن تضيعها. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت تطير وترفل بجرحتها حتى تقترب منهم، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها

وفي الصحف التي انزلت على الانبياء جميعا من بعد ام الكتاب، يعني من بعد ما سبق كتابة ذلك في ام الكتاب في اللوح المحفوظ، كتب بعد ذلك ايضا نفس الشيء في هذه الكتب المنزلة، ان الارض يرثها عباده او عبادي الصالحون من كل الامم المؤمنة بالله تعالى، فانه تعالى يكفر لهم السعادة والمجد والحكم والفتح ويوليهم على امم الارض بالحق والعدل، وذلك في الدنيا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال عز وجل والعاقبة للتقوى، فهذه سنة ماضية. وكون بعض الناس يظنون أن أمر الدين أو أمر الإسلام يكون دائما في الحصار، وأن هذا الدين يمكن أن يأتي يوم يستأصل ولا يبقى منه باقية، هذا أقبح الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا هو عين ما سماه الله عز وجل في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظننتم أن الله يستأصل هذا الدين ولا يبقى منه شيء، فهذا من أسوأ الظن بالله الذي لا يتنزه الله عز وجل عنه، وإنما الأيام دول، وإنما الله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض كما قال عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالله عز وجل قادر بكلمة كن أن يدمر ما على الأرض من الكفر، لكنه يشاء سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد لأن هذه دار الامتحان ودار البلاء. فكم من أمم أقوى من هذه الأمم التي يعني تسيطر على العالم اليوم ضاعت وصارت في خبر كان، ويعني هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كم تتوالت أمم وقوى على ظهر هذه الأرض واندثروا وكانوا في خبر كان، فهذه سنة الله عز وجل، لكن لابد أن يمكن الدين، لابد أن تكون العاقبة في النهاية للتقوى والعاقبة للمتقين. فيقول عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذا تدبرنا آيات الله تبارك وتعالى في السابقين من الطغاة والهالكين لا أيقن هذه الحقيقة الكونية التي سطرت قبل أن تخلق هذه الدنيا، وهي أن العاقبة تكون للتقوى. يقول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيورثهم أرض الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقول أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فالزبور هنا لا يراد به خصوص الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام، لكن هنا المراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أم الكتاب، وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب، وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه، وقيل الزبور في الآية زبور داود والذكر التوراة وقيل غير ذلك، وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. يقول يعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك كتاب أضواء البيان في مواحد القرآن بالقرآن أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويشهد له القرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية، ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان، الأول أنها أرض الجنة، أن هذه الأرض التي يرثها عباد الله الصالحون هي أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومعنى يعني إيراث الجنة أيضا ورد في سورة مريم في قوله تعالى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا أيضا كقوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول عز وجل وإلا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.

فهل أنتم مسلمون؟ يأمر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ المشركين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له؟ هنا الأسلوب هذا أسلوب قصر الوحي في كلمة التوحيد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا يعني معنى قصر الوحي على استئثاره تعالى بالوحدانية، هذا إشارة إلى أن التوحيد هو الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منذور إلى جنبه، كل ما عدا لا إله إلا الله راجع إلى لا إله إلا الله، فكأن كل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إنما المقصود بها تحقيق لا إله إلا الله الذي هي يعني كلمة التوحيد وكلمة النجاة. معنى ذلك يعني ليس معنى ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وكل هذه الأحكام ليست تدخل في لا إله إلا الله، لكن هذا إشارة لأن الأصل الأصيل في الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد. فيعني إذا تأملنا القرآن نجد أن القرآن من أوله وآخره كله كلام في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأن القرآن إما دعوة إلى التوحيد وتنفير من ضده وهو الشرك، وإما بيان لحال الأنبياء والدعاء الذين دعوا إلى التوحيد ثم حال أتباعهم الذين اهتدوا وأسلموا في الدنيا أو حال القوم الذين أعرضوا وكيف كان عاقبة المؤمنين في الدنيا نتيجة التزامهم بالتوحيد وحقوق التوحيد، وإما وكيف كان عاقبة الكافرين الذين تولوا عن التوحيد وحقوقه، ثم أحوال أهل الجنة الذين هم الذين استجابوا لدعوة التوحيد وأحوال أهل النار الذين أعرضوا عن التوحيد، وإما إخبار بأوامر وتكاليف هي حقوق التوحيد، فكيف لا كيف يعني لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا كيف نعبد الله؟ أتت الشرائع وهي من حقوق التوحيد كما يعني جاء في الحديث المعروف إلا بحقها، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا أني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، فهذه كلها من حقوق التوحيد. فإذا كل الرسالة موضوعها تحقيق لا إله إلا الله، فمن أجل ذلك قطر وحصر الله سبحانه وتعالى الوحي في لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم لأن الأذان الإعلام، فقل آذنتكم أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء أنا بريء منكم كما أنتم براء مني، وذلك كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا أيضا مثل قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، وهكذا هنا قال عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الآية فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم براء مني، واستدل بنفس هذه الآيات التي ذكرناها وبيّن أن الأذان أذنتكم يعني أعلمتكم، ومنه الأذان للصلاة، وقوله تعالى وأذان من الله يعني إعلام من الله، وقال عز وجل فأذنوا بحرب من الله أي اعلموا، ومنه قول بعض الشعراء آذنتنا ببينها أثناء رب ثاو يمل منه السواء يعني أعلنتنا ببينها، فالمقصود يعني فقل آذنتكم على السواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب لا صلح بيننا، إن كان بيننا وبينكم أي عهد فقد نقضنا انتهى، فآذنتكم أعلمتكم وعلمي وعلمكم بهذا الحرب سواء لكم دينكم ولي دين. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق وخفت منهم الخيانة فأعلمهم أولا بأن هذا العهد انقضى لا لا لا تغدر، فإن الأنبياء طبعا لا يغدرون. فقال أعلمهم قبل أن تقاتلهم، أعلمهم بأنك قد قطعت هذا أو نقضت العهد نقضا، فاستويت أنت وهم، فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. قال الزجاج معنى الآية أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به، يعني هذا شيء آخر، أعلمتكم على سواء أي أعلمتكم بما يوحى إلي، كل الناس سواء في تبليغ هذا الحق، لم أظهر لفريق ما كتبته عن فريق، لكنني أعلمت لكم جميعا ما أوحى إلي ولم أكتب منه شيئا، وكلنا سواء وكلكم سواء في العلم بما أوحي إلي، لم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره. ثم قال تبارك وتعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري يعني ما أدري، هذه الناشية، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني ما توعدون من الفتح عليكم وإيراف أرضكم غيركم ولحوق الذل والصغار بعصيانكم. فما توعدون واقع لا محالة، لكن لا أدري متى، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، لكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي يعلم سبحانه وتعالى الغيب جميعه، ويعلم ما يظهره عباده وما يسرون، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. يقول تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ويقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ويقول عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم قال عز وجل وإن أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني لعل هذا الإمهال والتأخير يعني اختبار وامتحان لكم، لعل إمهال هذا الموعد المرتقب وتأخيره فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذا هو الواقع، أن نرى يعني الكفار يغترون بإمهال الله تبارك وتعالى إياهم، ويحسبون يعني أن الله وقد أمهلهم فإنه يهملهم، لكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذا نراه يعني عيانا في مشارق الأرض ومغاربها. وإن أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع، تمتيع يمتعكم الله بالدنيا إلى حين حتى يأتي القدر المقدور. يقول ابن جرير وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم، أي استدراج وابتلاء، ومتاع إلى أجل مسمى، ومتاع إلى أجل مسمى. قال رب احكم بالحق، وفي بعض القراءات قل رب احكم بالحق، يعني عامة القراء السبعة ما عدا حفص وعاصم يقولون قل رب احكم بالحق، أو يقرؤون قل رب احكم بالحق بصيغة الأمر. قراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، قل رب احكم بالحق، هذه قراءة الجمهور، قل رب احكم بالحق. وقراءة حفص قال رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر بالفعل، وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب عليه السلام كما ذكره الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أي احكم، افتح بيننا أي احكم بيننا، قال رب احكم بالحق أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، أي بحكمك الحق. والله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي الله عز وجل الرحمن المستعان على ما تصفون، أي ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال عز وجل وتصف ألسنتهم الكذب، فقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قاله يعقوب عليه السلام لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه عنه، فوصفوه وصفوا يعني أعلموه خبرا هو خبر كاذب، قالوا إن يعني زعموا أن الذئب أكل ولده يوسف عليه السلام وعلم أنهم كذبون في ذلك، فذكر نفس هذا هذه العبارة فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المستعان يعني المطلوب منه العون تبارك وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أيفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، والله المستعان عليكم على ما تقولون وتفترون من الكذب بجعل الأنداد لله تعالى وعبادتها من دونه عز وجل. يقول الرازي قال القاضي إنما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية، يعني استوفى كل ما يستطيع في بيان حقيقة هذا التوحيد والدعوة إلى هذا الدين، استوفى كل ما أمكن في يعني رسالته. قد كان قد بلغ في البيان لهم الغاية وبلغ النهاية في أذيته وتكذيبه، بلغ هو وسعه وجهده في أداء الرسالة وهم يعني بلغوا النهاية وأقصى حد ممكن في أذيته وتكذيبه، فكان قصار أمره تعالى بذلك تسلية له قل رب احكم بالحق، تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم، فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق، إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره وإما بتأخير ذلك، فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب. كل ما هو كائن قريب، والله عز وجل وعد هؤلاء الكافرين المعرضين بالإهلاك وبالعذاب الأليم وأخبر أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك أمره الله عز وجل أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بجهادهم حتى يجعل الله للمسلمين مخرجا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.